كل الشعب القلبية، اي انهم ليسوا بمنافقين، لو كانوا منافقين لاستحقوا الخلود في الدرك الاسفل. صحيح، هذه واحدة. الثانية دل كذلك الخروج وقوله اخوانهم على انهم محقون لأي شيء للاقرار باللسان، القسم الثاني من الشعب، صحيح، الاقرار باللسان بلوازمه، صحيح، كذلك اخوانهم دلت على انهم محقون لأي شيء للصلاة، محققون للصلاة لقوله تعالى انما المؤمنون اخوة، ولقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. فكل من سماه الشارع اخا واثبت له عقد الاخوة الشرعية فهو مقيم للصلاة ام غير مقيم للصلاة؟ مقيم للصلاة، لان ترك الصلاة عندنا كفر اكبر مخرج من الملة. كذلك دل قوله اخوانهم ودل خروجهم من النار ودخولهم الجنة على انهم واقعون في الشرك ام تاركون للشرك، على انهم تاركون للشرك ابتداء القليل منه او الكثير جملة وتفصيلا. اذا يبقى معنا قوله لم يعملوا لله خيرا قط، فيصبح كما هو ظاهر بدون تأويل ان المراد بالخير هنا والخير اي شيء الزائد على اصل الايمان، الزائد على اي شيء على اصل الايمان، وهذا ما قرره لنا الامام ابن خزيمة في كتابه التوحيد في المجلد الثاني صفحة 732. قال وهذه اللفظة، يشرح هذا الحديث لم يعملوا الله خيرا قط، يقول وهذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط، هل مراد بها نفي الخير، ليس لديه نفي اصل الخير، ولا نفي الخير التام والخير الكامل؟ احسنت. قال هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب ينفي الاسم عن الشيء، ينفي الاسم عن الشيء لنقص اصل الشيء ام نقص كمال الشيء؟ المرتبة الثانية، ليس المرتبة الاولى. قال من الجنس الذي يقول العرب ينفي الاسم عن الشيء لنقصه على الكمال والتمام ليس على الاصل، الاصل متحقق ولا ما خرج من النار اصلا، الاصل متحقق. قال من الجنس الذي يقول العرب ينفي الاسم عن الشيء لنقصه على الكمال والتمام، فمعنى هذه اللفظة على هذا الاصل انهم لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، لم يعملوا خيرا كاملا، اي لم يحققوا مرتبة الايمان الواجب. اما اصل الايمان اصل الخير متحقق غير متحقق؟ متحقق، والا كما قلنا بالادلة التي ذكرناها السابقة انهم ما كانوا ليخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. ونقول ان ظاهر هذه الجملة لم يعملوا خيرا قط، ان ظاهر هذه الجملة لو حملناها على ظاهرها، لو حملناها على ظاهرها نقول بلزوم ان يخرج من النار من؟ كل الكفار وكل المرتدين، لاننا سبق في المسألة قبل هذه بينا بالادلة القطعية ان ما من الكفار المرتدين الا ومتحق لديه قدر من اي شيء من اصل من؟ منهم من حقق الاعتقاد القلبي، هذا خير ام ليس بخير؟ خير، صحيح. ومنهم من حقق شعب اللسان، خير ام ليس بخير؟ ومنهم من حقق بعض الاعمال، صحيح، خير ام ليس بخير؟ فلو قلنا ان المراد بالخير هنا هو اصل الخير لقلنا بناء على ذلك انه يجب ان يخرج من النار كل الكفار والمرتدين الذي معهم بعض اصل الايمان، وهذا مخالف لقطعيات هذا الدين، هذا هدم لهذا الدين ما يقوله احد قط لديه عقل فضلا عن علم. وهذا المعنى او هذا التوهم قاله بعض الغلاة، قاله بعض الغلاة وتوهموا استدلالا بهذه الجملة على ان الجنة يخرج منها غير الموحدين. ما رأيكم في هذا الكلام؟ قال هذا الكلام كما نقل عن السلف انه شيء كافر كفر اكبر مخرج منه، كما هو في كلام وكيع والامام احمد وغيرهما. نقول بعض الغلاء استدلوا بهذا الحديث وتوهموا ان النار يخرج منها كذلك غير الموحدين، لان غير الموحدين حققوا خير، صحيح، لا يقال في من لم يحققوا خير قط، فمنهم كما قلنا من يعتقد اعتقاد قلبي جازم يقيني كما تقول تعالى وجاهدوا بأنفسكم أنفسهم، صحيح، ومنهم من اقر بلسانه كما في المنافقين نشهد انك لرسول الله، ومنهم من فعل كثير من القربات والطاعات فآت الزكاة وأقام الصلاة وجاهد في سبيل الله، صحيح، إلا أنهم لم يحققوا أي شيء أصل إيمان بصورة مجتمعة. فنكرر

أولا فيخرجون من النار، خروجهم من النار دليل على أنهم أصحاب اعتقاد سليم أم اعتقاد فاسد، دليل على أنهم مؤمنون أم منافقون. لو كانوا منافقين خرجوا منها في الدرك الأسفل من النار، فخرجهم من النار أولا بنص الحديث دليل على أنهم محققون لشعب القلب، احسب معي دليل على أنهم أي شيء محققون للقسم الأول، دليل على أنهم محققون لأي شيء للقسم الأول من شعب أصل إيمان. الآن نريد أن نتأكد من وجود شعب أصل إيمان في هؤلاء القوم، صحيح؟ خرجوا من النار دليل على أنهم أصحاب اعتقاد أي شيء سليم، أي محققون من شعب القلب، صحيح؟ وهي القسم الأول، صحيح؟ هذه فيها خلاف؟ ليس فيها خلاف. قوله عليه الصلاة والسلام ممن يشهد أن لا إله إلا الله، نص الحديث والحديث كما قلنا في صحيح البخاري، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، محققون لشعب أي شيء؟ لشعب اللسان، الإقرار بلا وزن، صحيح؟ انظر فيعرفونهم بأثر السجود، دل على أي شيء؟ على أداء أي شيء؟ على فعل الصلاة، دل على أنهم محققون لشعب أي شيء؟ الجوارح، والتي هي عندنا أي شيء؟ الصلاة، صحيح؟ بنص فيعرفونهم بأثر السجود. هنا يعني تتمة ظريفة جدا، يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموعة الفتاوى في المجلد السابع صفحة 612 يقول فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله، عياذا بالله. يعني يخرج منها أم لا يخرج؟ كيف يخرج؟ هم لا يعرفونه، يظل إيش؟ خالدا فيها أبدا. قال ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 612 قال فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله. وقد استنبط أحد الأئمة، استنبط من هذا الحديث على كفر تارك الصلاة، وهو ابن أبي جمرة كما ذكر ذلك عنه ابن حجر فتح الباري في المجلد 11 صفحة 457. قال ابن أبي جمرة في مذكرات ابن حجر من هذا الحديث، من هذا الحديث أن من كان مسلما يدعى أنه مسلم ولكنه كان لا يصلي لا يخرج، قال إذ لا علامة له فيعرفونه بها. رجل كان يدعي أنه مسلم إلا أنه تارك للصلاة، صحيح؟ فيأتي حتى يخرج مع هؤلاء القوم الذين دخلوا النار، هو دخل النار لكن يريد يخرج منها حتى يخرج الملائكة، صحيح؟ يخرج بنص الحديث فيعرفونهم بأثر السجود، قال فلا يخرج. لماذا؟ إذ لا علامة له يعرفه بها، فدل على أن الذي لا يصلي هو أي شيء؟ مخلد في نار جهنم، مخلد في نار جهنم. نرجع إذن هؤلاء القوم الجهنميون حققوا اي شيء؟ الشعب ايه؟ شعب الجوارح، صحيح؟ القسم ايش؟ الثالث. القسم الرابع اين؟ من قوله تعالى احسنت ممن لا يشرك بالله شيئا، نص الحديث ممن اي شيء؟ فهل هم واقعون في المكفرات الاعتقادية او القولية والفعلية؟ حاشا وكلا، ما خرجوا منها لكانوا من خالدين في نار جهنم، صحيح؟ قال ممن لا يشرك بالله شيئا، دل على اي شيء؟ على ترك اعمال الشرك ابتداء جملة وتفصيلا، اي القسم الايش؟ القسم الرابع، القسم الرابع. انظر تجد ان هذا الحديث جمع لنا شعب اصل ايمان كلها مجتمعة مكتملة. القسم الاول ما يتعلق بالقلب، القسم الثاني ما يتعلق باللسان، القسم الثالث ما يتعلق بالجوارح، القسم الرابع والذي يتعلق بترك اعمال الشرك الدان. فهذا الحديث نص في محل نزاع، ان الذي يتخلف في حق اي قسم من هذه الاقسام الاربعة فلم يحقق اصل ايمان وبالتالي يخرج من النار ويدخل الجنة، حاشا وكلا، لا يخرج من النار ولا يدخل الجنة، لان الجنة لا تحل الا للمؤمنين، ان الجنة لا يدخلها الا نفس المسلمة، ان الجنة حكر وخاصة بمن حقق اصل الايمان. وعلى هذا يصبح هذا الحديث موضح للرواية الاولى التي مرت معنا لم يعملوا الله خيرا قط، فالمراد بالخير هو خير ايش؟ الخير الزائد بعد تحقق هذه الامور. فهذه المسألة لا تقبل نقاش ولا تقبل نزاع، لابد من تحققها، هذه الامور اربعة لابد من تحققها ليخرج العبد من النار ويدخل الجنة. اما المراد بالخير اي خير زائد على هذه المرتبة، اي يدخل في اي مرتبة؟ في المرتبة الثانية التي نتحدث عنها فيما بعد، يدخل في المرتبة الثانية فيستحق بها

نعم. او نقول هي حد فاصل بين الناجين من اهل الجنة وبين الموحدين من اهل النار الذين شاء الله لهم ان يدخلوها. مفهوم هذا التعبير؟ نقول كذلك مرحبا الايمان الواجب هي حد فاصل بين الناجين من اهل الجنة. ما معنى الناجين؟ ما دخلوا ليش؟ لا يدخلون النار ابدا، لا يدخلون النار ابدا، هؤلاء الناجين. وبين من؟ المعذبين من الموحدين، وبين المعذبين من الموحدين الذين دخلوا النار وشاء الله لهم ان يدخلوها. هذا فيما يتعلق بالتعريف. ولذلك تعرف هذه المرتبة، مرتبة الايمان الواجب، لها اسم اخر. نحن عرفنا مرتبة اصل الايمان صحيح، واعطيناها اسم وقلنا انها تعرف باي شيء، بالايمان المطلق او مطلق الايمان، اصل الايمان، بمطلق الايمان صحيح، بمطلق الايمان. اما مرتبة الايمان الواجب فتعرف باي شيء؟ بالايمان المطلق، فتعرف بالايمان المطلق. لماذا؟ لانه يشترط فيها فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، ولذلك تعرف عند اهل العلم بمرتبة الايمان المطلق. مركبات هذه المرتبة كما ذكرنا قبل قليل انها تركب بالاضافة الى مركبات اصل الايمان، تركب باي شيء؟ يزاد على مركبات اصل الايمان فعل جميع الواجبات وترك جميع شيء، جميع المحرمات، فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. فنفس المركبات التي ذكرناها فيما يتعلق باصل الايمان، من الشعب التي تتعلق بالقلب، ومن الشعب التي تتعلق باللسان، ومن الشعب التي تتعلق بالجوارح، ومن الشعب التي تتعلق بترك اعمال الشرك الدال، يضاف اليها اي شيء؟ فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. صحيح. لو اردنا نسأل سؤال، رجل حقق شعب اصل الايمان القلبية، وحقق شعب اصل الايمان اللسانية، وحقق شعب اصل الايمان المتعلقة بالجوارح، صحيح، واضاف اليها فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، صحيح، الا انه وقع في نواقض من النواقض، او ارتكب شركا من الوان القولية او الفعلية. هل هذا الرجل محقق لمرتبة الايمان الواجب؟ لماذا؟ اصلا هو غير محقق لمرتبة اصل الايمان بسبب اي شيء؟ بسبب وقوعه في الشرك. احسنتم، اصلا هو غير محقق لمرتبة اصل الايمان حتى يحقق الايمان الواجب، صحيح. هل من الممكن، هل من ممكن ان الانسان يرتقي المرتبة الثانية بدون ان يحقق المرتبة الاولى؟ غير مقبول، لا ابدا، براء، غير مقبول الا في دين المرجئة، كلام مردود، صحيح. وانما لابد حتى يحقق الرجل المرتبة الثانية ان يكون اولا حق المرتبة ايش؟ الاولى. حتى احسنت، حتى حقق المرتبة الاولى التي هي مرتبة اصل الايمان، فلا بد ليحقق الرجل المرتبة الثانية مرتبة اصل الايمان نفس الشرط الذي ذكرناه في اصل، في مرتبة اصل الايمان، هو اي شيء؟ ان تكون ايه؟ ان تكون الشعب مجتمعة متفرقة. نقول لابد حتى يحقق الرجل مرتبة الايمان الواجب لابد ان تكون هذه الشعب ماذا؟ مجموعة مركبة باكتمالها. اما ان يأتي البعض ويترك البعض فهو لم يحقق هذه المرتبة. نعم. نحن ذكرنا في الشعب التي تدخل في اصل الايمان ضابط، ذكرنا ضابط لبيان ما يدخل في هذه المرتبة. من يذكرنا هذا الضابط؟ نحن ذكرنا ضابط للشعب التي تدخل في مرتبة اصل الايمان، قلنا ان كل فعل يكفر تاركه ففعله فعله من اصل الايمان، صحيح. وذكرنا ان كل ترك يكفر فاعله فتركه من اصل الايمان. ذكرتم هذه القاعدة؟ كذلك نذكر ضابط في مرتبة الايمان الواجب، نذكر ضابط للاعمال او للامور او للشعب التي تدخل في مرتبة الايمان الواجب. فنقول ان ما يدخل في هذه المرتبة من الامور او من الاعمال الظاهرة والباطنة ضابطه ان كل عمل، او ان كل امر ورد في تركه وعيد، انتبه هنا، ورد في تركه وعيد ولم يكفر تاركه، ففعله من الايمان الواجب. نقول كل عمل، كل امر ورد في تركه وعيد ولم يكفر

فمقتصرا على ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه كذلك. لا يزيد عليه ولا ينقص منه. قال فلا يتعدى الى ما حرم الله عليه ولا يزيد على ما فرض الله عليه. اذا يفعل المستحبات؟ لا يفعل المستحبات. يفعل النوافل؟ لا يفعل النوافل. صحيح؟ يقع في بعض المكروهات؟ قد يقع في بعض المكروهات. فإلا ان هذه كلها لا تخرجه عن دائرة الإيمان الواجب. قال وهذا من المفلحين. ايش حكم هذا؟ هو من البداية قال انها طبقة اهل من؟ اهل النجاة. اذا ينجون من العذاب ام لا؟ ينجون من العذاب. يؤكد فيقول وهذا من المفلحين بضمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمن اخبره بشرائع الاسلام. فقال والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه. فقال عليه الصلاة والسلام لو افلح ان صدق. الحديث الذي ايش مر معنا. الحديث الذي مر معنا. قال ابن القيم واصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على الله تكفير سيئاتهم. هذه مسألة من المسائل المتعلقة بهذه المرتبة. نقول لو ان رجلا من الله تعالى عليه وجعله من اهل هذه المرتبة من اهل مرتبة الايمان الواجب ممن فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. بداية مسألة تبع الهامش. كثير من الناس عندما يسمع هذه المرتبة ويسمع ما لها من فضل وما لها من منزلة عند الله سبحانه وتعالى وانها الفوز العظيم الى غير ذلك مما جاء في القرآن والسنة وعلى لسنة اهل العلم، ثم ينظر الى ضابط هذه المرتبة يرى ان هذا الضابط هو فعل الواجبات وترك المحرمات، يقول هذا امر سهل. انظر، وهذا يعني ليس غفلة من قمة الغفلة. يقول هذا امر سهل، ما اسهل ان يفعل الانسان الواجبات ويترك المحرمات. هذا كلام باطل ما انزل الله به من سلطان. فعلى التحقيق اهل هذه المرتبة قلة من قلة من قلة من قلة. من النادر ان تجد انسان الا من رحم الله يقف عند هذا الحد او محق لهذا الضابط، يفعل جميع الواجبات كما يحب الله ويرضاها ويترك جميع المحرمات. هذا من النادر. فلا يظن مظان ان المسألة سهلة وان هذه المرتبة هي امر سهل التحصيل. ليس كذلك الا على من سهلها الله له. فنقول مسألة لو ان رجلا من اهل هذه المرتبة من مرتبة الايمان الواجب الكامل او مرتبة كمال ايمان الواجب، الا انه ابتلاه الله بذنب فغشى كبيرة من الكبائر، وقع في الزنا لعرض شهوة او نحوه او الى غير ذلك من المحرمات، وقع في اي ذنب او في اي معصية من المعاصي، صحيح؟ ثم تاب، ثم وفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة، فهل وقوعه، انظر هنا المسألة، هل وقوعه على مدار تاريخي، هل وقوعه في هذا الذنب او في هذه المعصية او في هذه الكبيرة، هل هذا الوقوع يخرجه عن مرتبة الايمان الواجب الكامل، عن مرتبة كمال الايمان الواجب؟ يخرجه بعد التوبة؟ لا يخرجه، لا يخرجه. فمن فضل الله ورحمته، من فضل الله ورحمته على المؤمنين كافة وعلى اهل هذه المنزلة خاصة انه جعل التوبة تجب ما قبلها، فجعل وقوع الرجل في الذنب في المعصية في الكبيرة ثم توبته منها جعل اي شيء ما زال محتفظ بهذه المرتبة، لم يخرج منها، لم يخرج منها. نعم. يقول ابن القيم مشيرا لهذه المسألة قال واصحاب هذه الطبقة مضمون لهم. ماذا قال؟ مضمون، يعني امر ايش؟ لا مرية فيه ولا شك. مضمون لهم على الله تكفير سيئاتهم اذا ادوا فرائضه واجتناب كبائر ما نهاهم عنه. صحيح؟ مسألة اخرى، مسألة اخرى. لان هذا الرجل صاحب مرتبة الايمان الواجب او كمال الايمان الواجب وقع في هذا الذنب، تفصيل هذا كان المفروض ان نسبق به، وقع في هذا الذنب، صحيح؟ مع فعله للواجبات وتركه المحرمات، فننظر اذا كان هذا الذنب من الصغائر من اللمم فهو اي شيء، كما يقول ابن القيم في المسألة الاولى هذه، فهو مغفور له، مضمون على الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنه، وان لم ايش وان لم يتب منه، وان لم يتب منه، ولكن بشرط اي شيء، بشرط امرين، اولا ان تكون صغيرة، ثانيا فعل جميع الواجبات، ترك جميع المحرمات. فالصغائر اذا وقع فيها العبد صاحب مرتبة كمال الايمان الواجب تكفر عنه، تكفر عنه بدون توبة، ولكن بشرطين، ان تكون صغيرة، وان ايش ان يفعل الواجبات ويترك المحرمات، كما قال ابن القيم، قال واصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على الله تكفير سيئاتهم، يقصد بالسيئات هنا اي شيء الصغائر واللمم، بشرط قال اذا ادوا فرائضه واجتنبوا كبائر ما نهاهم عنه. قال تعالى دل على ذلك، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، بشرط اي شيء اجتناب الكبيرة، وقبل اجتناب الكبيرة احتمال الفراد، احتمال الفراد. قال وصح عنه، هذا كذلك الحديث نص في محل نزاع، انه عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، ما لم تغش ايش كبيرة. اذا تكفير الصغائر مرتبط بشرطين، مرتبط بشرطين، فعل الواجبات وترك المحرمات، اي ترك ايش الكبائر، ان يفعل الفرائض ويترك الكبائر. فالعبد اذا فعل، نلخص، العبد اذا فعل الفرائض وترك الكبائر، وان وقع في بعض الذنوب من الصغائر ومن اللمم، فهذه الذنوب من الصغائر واللمم ماش مكفرة باذن الله سبحانه وتعالى، بقوله تعالى ان تجتنبوا، شرط ايش اجتنب اي شيء الكبائر، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ماذا نفعل نكفر عنكم سيئاتكم. وقال عليه السلام رمضان الصلوات الخمس ورمضان رمضان والجمعة الى جمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبير. هذا الحديث اشتمل على الشرطين، اشتمل اولا على اي شيء، فعل اي شيء الفرائض، الصلوات رمضان الجمعة فعل الفرائض صحيح، واشتمل كذلك على ترك اي شيء الكبائر، على ترك الكبائر. فالعبد اذا فعل الفرائض وترك الكبائر، وان وقع في ذنب من الذنوب من المعاصي واللمم، فهذه الذنوب ماذا مكفرة باذن الله سبحانه وتعالى عنه، مكفرة باذن الله سبحانه وتعالى عنه. طيب هذه مسألة، المسألة الثانية والتي بدأنا بها، لو فرضنا ان هذا الرجل وقع في كبيرة، وقع في كبيرة، في الزنا، في شرب الخمر، في السرقة الى غير ذلك، صحيح، الا انه تبارك نفسه بالتوبة، تبارك نفسه بالتوبة، فهل خرج عن مرتبة الإيمان الواجب الكامل، كمال الإيمان الواجب؟ لم يخرج عن هذه المرتبة، لم يخرج عن هذه المرتبة، وإن وقع في الذنب، وإن وقع في الذنب، ولكن بشرط أي شيء؟ بشرط التوبة، بشرط أي شيء؟ بشرط التوبة النصوح. قال رحمه الله ابن القيم فإن غشى أهل هذه الطبقة كبيرة، فعلوا كبيرة وتابوا منها توبة نصوحة، قال لم يخرجوا من طبقتهم، فكانوا بمنزلة من لا ذنب له، لم يخرج اي شيء من طبقتهم، بل زادوا رفعة بفضل هذه التوبة النصوح، قال فكانوا بمنزلة من لا ذنب له. قال فتكفير الصغائر، هذه يرجع للمسألة الاولى، فهمت المسألة الثانية هذه؟ اذا صاحب مرتبة كمال الايمان الواجب او الايمان الواجب الكامل على فرض، وهذا امر وارد، انه قد وقع في كبيرة من الكبائر، فهذا الوقوع في الكبيرة لا يخرجه عن مرتبته، عن مرتبة الإيمان الواجب الكامل، لا يخرج عنها بشرط أي شيء، بشرط التوبة النصوحة التي تجد ما قبلها، وهذا أمر جاهر في دينها. فهناك من الصحابة الكرام من أفضل الخلق بعد الأنبياء المرسلين من وقع في أي شيء، في بعض الكبائر، من وقع في بعض الكبائر، إلا أنه تاب توبة ماذا فعل، جعلته بمنزلة من لا ذنب له، كما قال عليه السلام لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم. قال وقد يرجع المسألة التي ذكرناها، تكفير الصغائر، قال فتكفير الصغائر يقع بشيئين، احدهما الحسنات الماحية، والثاني اجتناب الكبائر. تكفير الصغائر اشترط فيه كم شرط؟ اشترط فيه شرطان، الحسنات الماحية التي افاد الفوائد، وليش واجتناب الكبائر.

قد يكون افضل ممن لم يقع في الكفر والذنب. يعني ايهم افضل؟ الذي اقترف المعصية ثم تاب منها ام الذي لم يقع فيها؟ طب. لكن هذا بشروط، اذا كان بالفعل توبة نصوحة، توبة مستكملة لشروطها المعروفة عند اهل العلم، فهذا الرجل الذي وقع في الذنب ثم تاب توبة نصوحة قد يكون عند الله سبحانه وتعالى افضل ممن لم يقع في الذنب ابدا، او ممن لم يقع في الذنب قط. قال والتائب من الذنب والكفر قد يكون افضل ممن لم يقع في الكفر والذنب. قال واذا عرف ان الاعتبار بكمال النهاية، الاعتبار باي شيء؟ بكمال النهاية ليس بالبداية، بكمال ان العبرة الخواتيم. قال واذا عرف ان الاعتبار بكمال النهاية وهذا الكمال انما يحصل بالتوبة والاستغفار. هذه مسألة الكلام فيها طويل وفيها كلام طيب جدا ولكن ليس في مقامنا. ان العبد اذا وقع في الذنب ثم وفق لتوبة نصوح، من شأن هذه التوبة النصوح، من تمام وصيها بانها نصوح، انها تجعل هذا العبد دائما اي شيء دائما مستشعر بعظم الجريمة التي وقع فيها، لا ينسى ابدا ابدا، ومن ثم دائما تتساوي لأي شيء الى المزيد والمسارعة في الخيرات. هذه واحدة. الثانية انها تتساوي كذلك الى المزيد من احتقار النفس، فيفعل العمل وان كان عظيما الا انه يرى اي شيء يرى صغيرا جدا، ويرى نفسه حقيرا لا يصلح لخدمة المولى سبحانه وتعالى. فهذه المعاني التي يحققها له هو اي شيء ووقوف في هذا الذنب ثم هذه التوبة النصوح. هذه المعاني قد لا تتوفر عند الذي لا يقع في الذنب، وهذا امر ملاحظ ومعروف عند ارباب هذا الطريق. الذي يهمنا وهذا خارج بحثنا ان مرتبة الامام الواجب كما عرفناها هي التي يضاف الى مرتبة اصل الامام فيها يضاف فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا اولا. ثانيا ان الناس في هذه المرتبة على درجتين، الدرجة الاولى والتي تحدثنا عنها اليوم هم الذين ادوا او ادوا هذه المرتبة بكمالها وتمامها فيعرفون باصحاب مرتبة الامام الواجب الكامل او كمال الامام الواجب، وهؤلاء هم اهل الوعد المطلق واهل النجاة المطلقة واهل السعادة المطلقة، بمعنى انهم فضل الله ورحمته يدخلون الجنة ابتداء ولا يمرون على النار. نعم. ان شاء الله في الغد في الدرس القادم نتحدث عن الدرجة الثانية، عن الدرجة الثانية من درجات الإيمان الواجب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.